تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام إلى قوم

أَلَا بُعْدًا لِّلْيَعْقُوبَ.